كذلك سؤال آخر: غضب رجل من زوجتك فأقسم عليها يمينا بالحرام منها ألا يطأها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحلف وما كفاره؟ إن يقع عليه الحرام أن لا يطأها هذا كفارة يمين، هذه كفارة يمين. أي الحرام أنه ما يطأها شهرا أو سنة أو يوما أو سنتين أو أكثر فهذا حكمه اليمين. أما إذا قال هي حرام عليه أو هي كره لأمه أو كره لأخته هذا حكمه الضحى، يحرم عليه حتى يعتق رغبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إذا قال الحرام ما يطأ أو عليه الحرام ما يكلمه أو عليه الحرام ما ينام معه هذا حكمه اليمين.